سما روحي شافت مقام العز عزها بها مكتوب في اللوح دنا ألمي صباعي وقطع من الكفن من الكفن لوحي لوحي والحبريري الحبريري وانا الكاتب على روحي وكل شيء سجله اللوح على روحي يا روحي روحي الى اسمى مقام روحي بعت روحي لروح روحي تجيب روحي لا جتني روحي ولا كان اللي عندهم روحي وروح مقام النبي طافت على روحي ضرب من الإدارة قالت المشيرة قالوه واللي دخل حينا في الورق كتبوه تليفون ضرب من الإدارة قالت المشيرة قالوه واللي دخل حينا اللي دخل حينا حينا حينا حينا حينا اللي دخل حينا في الورق كتبوه واللي بعد عننا من سلكنا عزلوه السلك فيه كهربا واللي يلبسه حيتوه حيتوه ويصبع زاه الدنيا ويترك أمه وأبوه طلع بقية اما نفسي ازور الهادي واشوفه بعناية عالهادي الهادي الهادي ابو طلع بقية اما نفسي ازور الهادي واشوفه بعناية واشوفه بعناية Thank you. صبية في الحي وصفوها الرجال بالذات، صبية صبية في الحي وصفوها الرجال بالذات، طرشة وعمية وشرمة وعرجة وكتعة وترمة واسمي جاينا يا ارشا وتسمع دبيب النمل في الظلمات، عمياء وتنظر بعينها من بعيد من بعيد ذرات كتعى وتمسك محارب من الحرير حلا، شرمة شرمة وتشرب قهاوي معجبة في كاسات، ترمى وتطحن جمجم الحب بالألوفات، عركة عرجة وتمشي بقب أبها الكيلو في لمحات، صلي وراها وأعقد النيات، صحت صلاتي وصارت قبلتي بالذات، هي الجلالة تجلت في معاني الذات، سيدنا الحسين ولد مذبوح ودمه فيه، على باب سيدنا الحسين ولد مذبوح ودمه فيه، مذبوح بذكر الجلالة بس الروح لسه فيه، علي العلي العلي علي الوناي، علي الونايم على المشرحة، قم يا رئيس يا رئيس وشوفي مادام جرحت الجدع، هاتي هاتي هاتي هاتي الدواء واسقي، داوي داوي داوي قالت ادي احنا كده واللي يحبنا بنجليه، ونطلعوا اسرع عالي يتهنى باللي فيه، ماما جابت له القدح وكان المصطفى اللي ماليه.

علينا. ساكن طنطا يا با يا بدوي انا بسألك طنطا ليه ليه ليه في غلامطة. يلي ريحتها كذا ولا السيد هناك عمبر. سمعت هاتف وانا نايم يا ناس قبضك. قال لي يا محمد تديك روايح من العشاء. أحبة اللي جم طنطة جمالكم في الورى نور. يا رايح اللي السيد البدوي اللي مقامه عنبر خدوا معاكم وحيد القلب متحير للقطب ساكن الغربية هناك عمر. لكن الأمر ناولني وزمزم الكاس أمام الناس وناولني. يا تاجر الخمر جالك الأمر ناولني زمزم الكاس أمام الناس وناولني بنفسي حللتها والشرع ناولني وسيدنا الحسين على طنطة على البدوي محولني. الخمر صفي فيه موشوش وفي صافي والغش صافي فيه طاهر وفي خافي. اتبع رجال التقى هتلاقي قلبهم صافي لما عجبني رفاهم. أنا جيت لهم صافي بكمل لهم في طريق النبي حكموا بالإنصافي. Thank you. انا بقول لو شفت نور النبي بدك تشوفه تاني. لو شفت نور الحبيب بدك تشوفه تاني، عيونه سودة كحيل والكحل رباني. أنا بحب بنت العمار، شغلتني شغلتني شغلتني من تاني، وجابت لي كاس المذاب، جابت لي كاس المذاب، روتني صحوني. البنت مني وفيا وساكنة جواني جواني جوا أنا نظرة يا ماما تسمع بيها وتاني. عناية الحق قبل الخلق قبل الخلق جياني، من غير ما اقول هات انا بلقى ربنا تاني. ياللي بتربنا معاديك، الدنيا دار والآخرة دار، الدنيا دار والآخرة دار، تختار دي وإلا وتذلل وتذلل للإله يعطيك، لا تلتجئ إلا للي مصورك ونشيد.